بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مسلوم بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بارك الله. إذن السلام كان في الجلسة الماضية عن صفة معينة، وهي صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قد بين المؤلف مذهب السلف في ذلك، وهي إثبات صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وهي الكلام. صفة ذاتية أصلها ذاتي، أما أحد هذه الصفة فهي فعل. الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى هي التي يفعلها متى شاء. إذن أصلها الله تعالى صفة قديمة، صفة ذاتية له التي هي الكلام، أحدها صفة فعلية. فالآن في هذا الدرس ذكر أمر أخص من هذه الصفة العامة، وكلام من كلام الله عز وجل أخص، وهو القرآن. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين صراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. إذن من كلام الله عز وجل، ومن هنا تبعيضية، يعني أصل كلام الله عز وجل أنه متكلم صفة قديمة له، وكلم موسى بكلام، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله. ومن كلام الله عز وجل أيضا الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة، فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. بعد كلام ما هو؟ هو القرآن. والذي حمل المؤلف على ذكر هذه المسألة هي عقيدة التجهم التي ظهرت في هذه الأمة في القرن الثاني الهجري، ويعني ما كانت في أول أمرها بعقيدة يؤبه وينظر إليها أو يتقبل هذه العقيدة أحد من أهل العلم فضلا عن العامة. ثم فشت في القرن الثالث الهجري، وأخذ بها المعتزلة، ويعني أرسلوا الأمر إلى الخليفة، إلى أمير المؤمنين، فاعتقد هذه العقيدة، وهي عقيدة أن هذا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ليس كلام الله حقيقة. لماذا؟ لأن استثنى أن الله عز وجل يتكلم، والبشر يتكلم فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. إذن ما هو هذا؟ هو كلام مخلوق، فهمه إما أن تكون عبارة جبريل هو فهمه، وإما أن يكون يعني الأشاعرة يعني ما قبلوا هذا، وإنما ماذا قالوا؟ قالوا نعم هو تكلم به الله عز وجل لكنه كلام نفسي، يعني معاني أوحاها إلى جبريل في نفس الله عز وجل وأوحاها إلى جبريل، فجبريل هو الذي تكلم بها، فهذا القرآن كلام جبريل أو غير ذلك من الأقوال. فيعني ابتليت الأمة بمثل هذه العقيدة، وابتلي العلماء بالابتلاء والامتحان والمحنة، إما أن تقول بهذه العقيدة أو أن تقتل، يعرض على السيف. تقول بهذه العقيدة أن تقتل، هي محنة عظيمة يعني. تعال ماذا تقول؟ تقول بقول كفري وتعلم أن هذا قول يعني، أم تقتل؟ فيعني أعطى كثير من العلماء يعني أعطوا الخليفة ما يريد وقالوا بقوله، ومنهم من عرض يعني التعريض، ومنهم من ثبت وأبى أن يتكلم بهذا الكلام. وقد مرت بنا المناظرة التي ذكرها المروذي، ويعني منهم محمد بن نوح حمل إلى الخليفة ولم يأبى وتوفي في الطريق، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، فثبت وسجن وعذب على هذه العقيدة إلى أن يعني أظهر الله عز وجل السنة ويعني انجلت المحنة. فهنا يثبت المؤلف قال ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، إذن هذا أخص من الصفة العامة التي كونه تبارك وتعالى متكلم، فالقرآن كلام الله. قال وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، إذن القرآن هو كتاب الله وحبله المتين. الحبل هو الشيء النازل من السماء الذي يعني يتدلى به الناس للصعود إلى يعني إلى ما يحبه إلى ما يحبونه إلى النجاة، فهو مثله بحبل، فمن استمسك بالعروة الوثقى فهذا يعني هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. هذا حديث ضعيف، كونه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، ويعني يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه موقوف عليه وليس مرفوعا، المرفوع ضعيف. أما هذه الصفات فهي ثابتة لكتاب لكلام الله عز وجل، وصراطه المستقيم ويعني تأويل من تأويلات الصراط في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو القرآن، فالقرآن هو الصراط المستقيم، هي العقيدة التي أرادها الله عز وجل من المخلوقين، والعبادة التي أرادها الله عز وجل منهم، والسلوك الذي أراد الله عز وجل كله قد بينه في هذا الكتاب. قال وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين كما قال تعالى، وأنه تنزيل من رب العالمين في آية الشعراء أو آخر الشعراء، نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ هو جبريل، نزل به من عند الله عز وجل على قلبك، على قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يتلوه عليه جبريل، فكان في أول الأمر يعالج من التنزيل شدة، يعني يجد صعوبة في الحفظ والاستظهار، فكان يعني يراجع مع جبريل إلى أن يعني أنزل الله تبارك وتعالى عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي أن نجمعه في قلبك وقرآنه يعني وأن تقرأه. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، استمع إلى قراءة جبريل. ويعني الله عز وجل قال وقال له سنقرئك فلا تنسى. قال ولذا قال على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، إذن أنزله الله عز وجل بهذا اللسان، الله تبارك وتعالى تكلم بهذا اللسان. ويعني من معاني إنزال القرآن بلسان عربي أن يفهم على ظاهر اللسان العربي. إذن كيف يكون فهمه؟ على ظاهر اللسان العربي. قد مرت بنا يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، كره الله انبعاثهم فسببه، من لعنه الله وغضب عليه. يعني هذه يعني في لغة العرب وفي لسان العرب معاني هذه الأشياء واضحة. يعني الرضا لا تستطيع أن تفسره بأكثر من حكاية. فإذا تفهم على ماذا؟ على ضوء اللسان العربي. ولذا قال بلسان عربي مبين، يعني واضح مبين. قال منزل غير مخلوق، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن الله عز وجل قد خلق هذا وأنه من جنس المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود حين يعني يرفعه الله عز وجل من الصدور ومن السطور، يسرى على القرآن في ليل، فيعني يرفع لما يهجر، يهجر في التلاوة ويهجر في العمل والعبادة، تهجر العقيدة التي نزل بها والعبادة التي نزل بها، فيعني ما يبقى له يعني لا يبقى في الأرض بل يرجعه الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فإذا لم يبقى من يعبد الله عز وجل على هذه الأرض فالله سبحانه الله، فالله عز وجل خلقها لعبادته، فيأتي أمر الله عز وجل وتقوم القيامة. ثم يعني ذكر شيئا من وصف القرآن، قال وهو سور محكمات. وصف القرآن لأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو محكم من جهة يعني نظمه ومن جهة أحكامه، فيها الإحكام والإتقان، فيها الإتقان، ويعني أوامره من يعني خير الأوامر لا يتطرق إليها خلل، ونظمه من خير النظم. قال وهو سور محكمات وآيات بينات، يعني مبينة واضحة. قال وحروف وكلمات، إذن القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة. من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. طيب له بكل حرف 10 حسنات، وهذا ثبت به الحديث، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب الآن ألف لام ميم هذه كم؟ 30 حسنة. ذلك كم حسنة؟ أربعة. ذلك الذال والأليف واللام والكاف 40. الكتاب ما تقول أبا مريم؟ كلمة في حروف مباني المعاني، ها يعني شنو؟ ما أفهم الكلام. ألف حرف، إيه؟ ولام حرف، نعم، وميم حرف، نعم. ذلك هذه حروف معاني هذه حروف معاني وليست حروف مباني. فإذا ليس المراد به أن بكل حرف عشر حسنات، وإنما بكل كلمة، لأن هذا الألف تعدل كلمة، اللام تعدل كلمة، الميم، القاف، قاف القرآن المجيد كلمة تشمل تعدل كلمة. هذه حروف معاني وليست حروف مباني. فكل حرف له معنى، مثل ذلك حرف، الكتاب حرف، هذه كلمة. فبكل حرف عشر حسنات، بكل حرف يعني بكل كلمة عشر حسنات. قال فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وما بين الدفتين معلوم. قال وأجزاء وأبعاض، سور قصيرة، سور طويلة، أبعاض السور التي هي الآيات. قال متلوم بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. هذه من صفات القرآن التي يؤمن بها السلف الصالح، أنه متلو بالألسنة، متلو ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، وغير ذلك من السور. متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن محكم، وهو يعني ما لم يرد عليه نسخ، أو هو ما يعني كان أصول. ومتشابه، المحكم واضح الدلالة، والمتشابه الذي دلالته تكون أو يعني لها معاني، المحكم والمتشابه. وناسخ ومنسوخ، فيها آيات نسخت وفيه آيات مثبتة، فيها هذه نسخت هذه، ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها. وخاص وعام وأمر ونهي، يعني أوامر خاصة وأوامر عامة، عموم وخصوص، وأوامر ونواهي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا يتطرق إليه خلل، لا في نظمه، لا في معانيه، لا في عقائده، لا في شرائعه، لا في أحكامه. قال وقوله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اجتمع الإنس والجن وظاهر بعضهم بعضا وعاونه وساعده، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا تحدي من الله عز وجل للعرب أصحاب الفصاحة والبيان ولغيرهم من الأمم، للإنس والجن، أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم نزل التحدي إلى أن تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله محتريات، فانقطعوا عن ذلك. ثم نزل التحدي إلى أن يأتوا بسورة واحدة، قل فأتوا بسورة من مثله، فعجزوا عن الإتيان بالسورة مثل قل هو الله أحد، أو إنا أعطيناك الكوثر، أو غير ذلك من السور القصار أو الطوال، فعجزوا عن ذلك. إذن هذا يعني هي صفة القرآن التي ذكرها. ولذا قالوا هذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فقال الله عز وجل سأصليه سقر، لمن قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لدى الذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، ذلك لأن لوازم أقوال أهل الأهواء والبدع في آيات الصفات أن هذه يعني آيات غير مفهومة غير معلومة، وأن معانيها أشياء مجهولة، وأن العزيز يعني ليس بذليل، وأن الكريم يعني ليس ببخيل، وأن المجيء هو ليس مجيء هو إنما مجيء ملك، أو النزول نزول ملك، أو المجيء مجيء علمه، أو غير ذلك. يعني لوازم هذه الأقوال التي ذكرها أهل البدع أن الله عز وجل أنزل إلينا كتابا غير واضح المعاني، غير مبين معانيه، حتى يأتي الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو واصل بن عطاء أو ابن أبي دؤاد أو قاضي عبد الجبار أو غيرهم من المعتزلة ومن أهل الأهواء والبدع، حتى يبين مراد الله عز وجل من لوازمه أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أنزل عليهم القرآن وأنزل بلغتهم ما فهموا، لأنهم ما ذكروا هذه التقييدات التي قيدها هؤلاء، وما ذكروا هذه الأشياء التي نفاها هؤلاء القوم، ما ذكرت عن الصحابة والتابعين. فمن لوازم أقوال أهل البدع أنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بذلك ولا يدري بذلك. قال: وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. بل هو ليس له من هذا الأمر إلا التبليغ عن الله عز وجل. ولذا لما قيل له قل قال: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، ما قال أعوذ، وإنما يعني كما أمر أبلغ. قال: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى. قال: وقال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال عز وجل: كافا يا عين صاد. وقال: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه، ولحن هو يعني تغيير اللفظ أو المعنى، لحن فيه أخطأ فيه في قراءته، فله بكل حرف حسنة. وهو حديث صحيح. قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهل لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا الحديث عند أبي داود وعند أحمد الطبراني في الكبير، وله شواهد يتقوى به من رواية جابر أخرجها أبو يعلى كذلك. ويعني ترون مصدر هذا الكلام اليوم، فتجد أغلب أهل الأهواء والبدع يعني يهتمون بهذه الأمور، تذهب إلى يعني كثير من الطرقية أو غيرهم، تجدهم يعني يعني يهتمون بهذا الأمر اهتمام كبير ويرون أن هذا هو العلم وهذا هو نهاية العلم وهذا هو، فيفنون الأوقات فقط في إقامة الحروف، أما تأتي إلى عقيدتهم، تأتي إلى عبادتهم، تأتي إلى سلوكهم، لا تجد أثر لما يتلون. قال وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وإعرابه هو إقامته على الوجه، قراءته على الوجه الصحيح. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به. الذي يرد حرفا من كتاب الله عز وجل كأنه رد كل الكتاب. اتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. في هذا حجة قاطعة على أنه حروف. إذن انتهى فصل الكلام في كلام الله عز وجل، وأنه صفة ذاتية وأحاده صفة فعلية، ومنه القرآن كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والقرآن كلام الله كما قال تعالى: حتى يسمع كلام الله، وغير ذلك من المواطن التي ذكرها المؤلف. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. لفظ الحديث اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه. إقامة السهم، السهم يعني يشترط أن يكون عدل حتى لا يجاوز تراقيهم، ترق هذا هو لا ينزل إلى القلب. يتعجلون أجره، الذي عندي أجره، أجره الذي عندي أجره، ولا يتأجل منه أجره، يقول: ما هو عمل جبريل عليه السلام بعد وفاته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله أعلم بذلك. الأرض ما بقي له فيها حاجة، ما ينزل إلى الأرض. إن صح الحديث قال هذا آخر موطني من الأرض، ولكن ينزل في ليلة القدر كما قال تعالى: نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ويعني أما صحبه الله أعلم بذلك. هي مباشرة بإذن الله لدرس لمن له همة في الطلب ويستطيع أن يتفرغ. سمعت هذا يوم الغد دورة في العقيدة والفقه والمصطلح وغير ذلك من أم الآلة، على مراحل وتدرج. الذي لديه همة ويحتاج إلى تفرغ الأمر، بعض الأخوة يقول: لو ذكرت الناس بذلك. الوقت يا شيخ، الوقت احتمال بعد صلاة العصر إلى العشاء يوميا؟ يوميا، لا، ثلاثة أربعة أيام في الأسبوع. أربعة أيام في الأسبوع بعد العصر. يعني شوف، عاد احتمال نفضل إذا نأخذ درس بعد العشاء أو نكمل قبل العشاء، نرى الوقت يعني. المهم من بعد صلاة العصر أربعة أو خمس محاضرات في كل يوم. شيخ، مع الجمعة ولا بعد الجمعة؟ مع الجمعة بعد الجمعة مع الجمعة بعد الجمعة حفظ لو يكون بعد المغرب لأنه في الدوام يعني هذا المسائل في التفرغ مع وقت ما يكفي بعد وقت ما يكفي بعد المغرب ما يكفي وإحنا يعني الصحيح أن تبدأ دور الصباح طالب تفرغ تماما وهذا قوة الدماغ والعقل قوة الإنسان ما بعد الظهر بعد الظهر الإنسان ورما يعني ذهب قوته همته أليس كذلك يجي التعبان يجي ما لا نتج عنه الصباح من الصباح الباكي والله إذا أكو طلاب من الصباح الباكي هو الصحيح من الصباح الباكي شيخ حتى بعد صلاة الفجر إلى الظهر نعم وهذا لكن عند السبت من السبت للصباح للظهر السبت دير السبت يعني اقترح بعض الأخوة لغير ذلك اقترحوا يعني أن يكون درس السبت يعني مستقل درس السبت يعني أي يعني منظر في بعد خير إن شاء الله ما معنى إعراب القرآن إعراب القرآن يعني قراءته القراءة الصحيحة على الوجه العربي الذي نزل به كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما معنى اعتقاد الأشاعرة في أن القرآن فإن القرآن كلام الله الشعراء يعتقدون أنه كلام نفسي يعني قام في نفس الله عز وجل ولم يتكلم به حقيقة وأن هذا الكلام الذي في نفسي في نفس الله عز وجل أوحى يعني معانيه إلى جبريل هذا القرآن الذي بين يدينا ليس له كلام الله بل هو كلام جبريل الحديث المقبل والقبل أي حديث ها يقول ضعفه الألباني ضعفه الألباني في السلسلة ضعيف جزاك الله خير مع هذا الكلام لكن ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد هذه الرجح أنها من مستأثر الله تعالى بعلمه وقيل يعني هو تحدي للعرب ولغيره وقيل هي سر القرآن وقيل أن القرآن يعني نزل من جنس هذه الحروف فأتوا بمثله وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم في معاني الحروف المقطعة